والدرس الثالث عشر من برنامج الدرس الواحد الثامن. والكتاب المقروء فيه هو كتاب الغرباء للحافظ أبي بكر الآجري رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو محمد هو الحافظ الكبير محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري يكنى بأبي بكر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد على ما ذكره الذهبي في تقدير عمره في آخر القرن الثالث. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 60 و300، وذكر الذهبي أنه كان من أبناء 80، أي ممن بلغ عمره 80 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب كتاب الغرباء، ويشهد بهذا أمران. أولهما نسخة الكتاب الخطية، فقد أثبت هذا الاسم على قرتها. والثاني ذكر جماعة من مترجم المصنف له بهذا الاسم كالذهبي، وربما سماه بعض أهل العلم توسعا كتاب صفة الغرباء لأنها أعظم مقصود مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان حال المؤمنين المتجردين لله المستمسكين بالعروة الوثقى، المخالفين للناس في أحوالهم ورسومهم وعاداتهم. والمقصد الثالث توضيح منهجه. جرى المصنف رحمه الله تعالى في تصنيفه على طريقة أهل الحديث، إذ ساق فيه المرويات مسندة وعقد تراجم متفرقة لبيان مقصوده فيما يسوقه من المرويات. واعتنى ببيان مهم ما يحتاج إليه من معاني الحديث المتعلقة بأمر الغرباء، وقد شحنه رحمه الله بأشعار مستطرفة وقصص مستظرفة، وهذه حال مناسبة لما يصنف بالزهد والرقائق وأحوال القلوب والنفوس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر برحمتك. ذكر الغرباء من المؤمنين وأوصافهم في الدنيا وعلى أي الأحوال هم فيها. حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فاتحة الأحاديث المنبئة عن أحوال الغرباء، فأورد في صدرها هذا الحديث من رواية ابن مسعود بإسناد ضعيف، والجملة الأولى منه وهي قوله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، صحت من حديث أبي هريرة عند مسلم ومن حديث غيره كما سيأتي، لكن حلية الغرباء المذكورة في هذا الحديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرويت من وجوه ضعيفة تحتمل التحسين، ومعناها صحيح، فإن مقتضى كون المرء غريبا في الإسلام أن يكون متمسكا به، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا، أي أهله قليلون في مبتدأ أمره، وكذلك سيعود أهله إلى القلة. وأهل الإسلام متصفون بالصلاح، والقلة توجب أن أكثر الناس حينئذ قد فسدوا. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري وأبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا وأبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. قال أبو بكر: محمد بن الحسين أنشدني عبد الله بن حميد أبو بكر المؤدب في معنى هذا الحديث: بدأ الإسلام حين بدأ غريبا، وكيف بدأ يعود على الدلائل، فطوبى فيه للغرباء طوبى لجميع الآخرين وللأوائل، كما قال الرسول: فقيل: من هم؟ فقال: النازعون من القبائل. هذا الحديث الذي ذكره المصنف هو أصح حديث في حلية الغرباء، وقد أخرجه تاما بهذا الإسناد ابن ماجه وأحمد وغيرهما، وإسناده صحيح. وليس في الأحاديث المروية في صفة الغرباء وحليتهم فهو في الصحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل، يعني المتفرقون من قبائل شتى، فكل واحد منهم قد نزع من أهله وعشيرته وانجذب إلى غيرهم، وكان انجذابه إلى أهل الصلاح، فهو نازع عن قومه وخارج عنهم ومباين لهم ومنضم إلى المتمسكين بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وما جاء في هذا الحديث وسابقه من الأجر للغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، معناه في أصح أهل الأقوال أهل العلم الطيب لهم، فطوبى فعلى من الطيب، فكل أمر طيب هم موعودون به. والأحاديث المروية في كون طوبى شجرة في الجنة لا تسلم من ضعف. نعم. وأخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد هارون بن هارون بن يوسف بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمرو العدني قال حدثنا مروان بن معاوية الجزاري عن يزيد بن كثير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم. إن لكم دائم إذا الكلمة أشكلت لا تدري أنسب لحركة الفاء الضم أم الفتح أم الكسر، فإنك تقدم الفتح. لماذا؟ ثانية إيش؟ ما أسمعك. لا الضمه اقوى منها. اخف الحركات لان اكثر كلام العرب مفتوح. ايش؟ لان اكثر كلام العرب مفتوح. وليش اكثر كلام العرب مفتوح؟ لسهولتها، لسهوله الفتح. فاذا اشكل عليك شيء من الكلام فاجعله على الفتح، لان الفتح هو المناسب، فالمناسب لي ثلاثة الكلام. فالضم والكسر يحتاج إلى مشقة أكثر، والسكون فيه إعدام حركة، وقد لا يتأتى في مثل هذا المحل مثلا الفاء، فأنت تفتحه رجاء أن تصيب، وها هنا هي بالفتح الفزاري. نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. لذلك تعرفون في قراءات هناك ما يسمى بالفتح والإمالة والتقليل، والأكثر هو الفتح لسهولته، يعني مثلا عصى عصي والتقليل بينهما. نعم. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. أخبرنا محمد قال حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا كثير بن مروان عن عبد الله بن يزيد الدمشقي عن قال أخبرني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين في تأييد ما سبق ذكره من غربة الإسلام ووعد أهله، وحديث أبي هريرة إسناده صحيح وهو مخرج في صحيح مسلم، وهو أصح الأحاديث التي رويت في هذا، ولذلك خرجه صاحب الصحيح. وأما الحديث الذي يليه فإسناده شديد الضعف. السلام عليكم. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف القاري يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون قلل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا في حلية الغرباء، وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد وغيره، وإسناده ضعيف، وهو يصدق الحديث الأول الذي ابتدأ به المصنف في كون أهل الغربة أهل صلاح قليلون في ناس سوء كثير، وهذا المعنى كما سلف هو مقتضى الأحاديث الصحيحة. وأما من جهة التصريح به فإن الأحاديث المصرحة به لا تسلم من ضعف، وقد تحتمل التحسين بمجموعها. وسلف أن أصح أوصاف الغرباء وحليتهم هو ما في حديث ابن مسعود النزاع من القبائل. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو كعب الأزدي قال سمعت الحسن يقول المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذنبها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال. هذا الموقوف الحسن شبيه بقول أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العارف لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب. العارف لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب، أي لا يرى لنفسه حقا ولا يطلب من الناس حقا، فهو منشغل بالإقبال على نفسه ولا يرى أن له على غيره حقا يطلبه به، ولا له في الدنيا مراد يغالب الناس عليه. قال أخبرنا محمد بن حسين قال أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب أيضا في ذلك: وترى المؤمن في الدنيا غريبا مستفزا، وترى المؤمن في الدنيا غريبا مستفزا، فهو لا يجزع من ذل ولا يطلب عزا، وتراه من جميع الخلق خلوا مشمئزا، وتراه من جميع الخلق حلوا مشمئزا، ثم بالطاعة ما عاش وبالخير ملزا، ثم بالطاعة ما عاش وبالخير ملزا، ملزا يعني حاسا مجتهدا. قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قيل له: كان الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم آل أديان مختلفة، يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم من كل طبقة منهم غريبا في حيه غريبا في قبيلته مستخفيا بإسلامه، فقد جفاه الآن والعشيرة، فهو عنهم ذليل حقير محتمل من جفاء صابر على الأذى حتى أعز الله عز وجل الإسلام وكثر أنصاره وعلى أهل الحق وانقمع أهل الباطل، فكان الإسلام في ابتدائه غريبا بهذا المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريب معناه والله أعلم أن الأهوال المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام وغباؤه في الناس. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل من هي الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وبقوله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا موترة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن فيهم أيام الصبر، الصبر فيهن كطبغ على الجمر. فهذه صفة من صفات الغريب الصابر على دينه حتى يسلم من الأهواء المضلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فغربة الإسلام غربتان: أولاهما غربة البداية، والثانية غربة النهاية. فأما غربة البداية فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في خلق مقتهم الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقد انعقدت ظلمة الضلالات وطمت بحار الجهالات، فدعا صلى الله عليه وسلم وكان سراجا منيرا وهاديا بشيرا ونذيرا، فآمن به من آمن وكانوا قلة في ابتداء الأمر، فكانوا غرباء بين أقوامهم وعشائرهم وأهليهم، ثم رفع الله تلك الغربة عنهم بتزايد الداخلين في الإسلام وكثرة المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى صارت لهم المنعة والشوكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور أهل الجزيرة قد أذعنوا له ودخلوا في دينه، ومن لم يدخل ممن هم في أطرافها في جهات الشام والعراق فقد سالموه وهابوه صلى الله عليه وسلم. ثم يؤول الأمر في آخر الزمان عند حلول الغربة الثانية إلى جريان ما جرى للمؤمنين الأوائل، فإنه كما كان المؤمنون الأوائل أناسا قلة في تمسكهم بالحق، فكذلك لا يزال أهل الحق يقلون حتى يكونوا غرباء بالخلق، وأكثر ما تكون هذه الغربة هي بسبب الأهواء المضلة التي تعتريهم، كما قال المصنف وقوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا، معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس من المسلمين وغيرهم، فتندرس معالم الشريعة ويخفت نورها بغلبة هذه الأهواء المضلة، ويبقى المتمسكون بشريعة الإسلام التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم قلة في غمرة هؤلاء، فيتحد الغرباء الأولون والآخرون في كونهم متمسكين بالإسلام الصحيح الذي اختاره الله سبحانه وتعالى دينا، فلا يدفع اسم الغربة كون المرء منتسبا إلى الإسلام، فلا يحقق اسم الغربة للمرء كونه منتسبا إلى الإسلام، بل لا بد أن يكون الإسلام الذي ينتسب إليه هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر في قرون الأمة بعد الأزمنة الفاضلة كثير، فإنه قد غلبت عليهم الأهواء وراجت البدع، وأعجب كثير من الخلق بآرائهم، فانتحلوا أقوالا وآراء خالفوا بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رام أن يكون له نزل في الغرباء فليتحرى سلوك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرشد إليه في حديث الافتراق المشهور المروي عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وإسناده صحيح، وروي في وصفهم أيضا بأنهم السواد الأعظم، وإسنادها جيد. أما ما روي أنهم ما أنا عليه وأصحابي فهذا من جهة الرواية ضعيف لا يثبت فيه حديث، أما من جهة المعنى فصحيح، هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة هم الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداهم فقد افترقوا وتركوا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأمة تفترق كان الباقون على الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية. وإلى ذلك أشار السفاريني رحمه الله تعالى بالدرة إذ قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى قليل البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، أي على تباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن شاء الله عليكم. من صفات الغرباء أيضا التي نعيت بها آل الحق أن يكون الغالب على الناس في جميع الأمور مثل مراخاة الإخوان وصحبة الأصحاب ومجاورة الجيران وصلة الأرحام وعيادة المريض وشهود الجنائز وما أجري عليهم من المصائب وما يسرون به من الأفراح بالدنيا والمتاجرة والمعاملة والمحبة والبغضة والمؤازرة والملاقاة والمجالسة والاجتماع في الولائم وأشباه لهذه الأمور، فإن جميع ذلك يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم فيهم. فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله عز وجل في الدين وبصره عيوب نفسه وفتح له من الناس عليه ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الضار والنافع وعلم ما له مما عليه، إذا ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهرانين من قد جهل الحق بل الغالب عليه اتباع الهوى، لا يبالون ما نقص من دينه من أثر مثلهم دنياهم، فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم ثقل ذلك عليهم فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب، فأهله به يتضجرون وإخوانه به يتثقلون ومعاملوه به غير راضين في معاملته، وأهل الأهواء على غير مذهب الحق مخالفون وصار غريبا في دينه فساد دين أكثر الخلق، غريبا في معاملته لكثرة فساد معايش أكثر الخلق، غريبا في مواخاته وصحبته لكثرة فساد صحبة الناس ومواخاتهم، غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة لا يزيد على ذلك مساعدا يفرح به ولا مؤانس يسكن إليه، فمثل هذا غريب مستوحش لأنه صالح بين فساق وعالم بين جهال حليم بين سفهاء، يصبح حزينا كثير غمه قليل فرحه كأنه مسجون كثير البكاء كالغريب الذي لا يعرف ولا يأنس به أحد، استوحش به من لا يعرفه، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدأ والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن من صفات الغرباء أيضا أن يكونوا مفارقين للناس في عاداتهم ومعاشراتهم وأحوالهم التي تعارفوا عليها، فللناس في ذلك ناموس وطريقة وله هو في ذلك ناموس وطريقة، فهو مجانب لهم مفارق ما هم عليه. ومجموع كلام المصنف رحمه الله تعالى بصفة الغريب هاهنا يدل على أن صفة الغربة تجمع شيئين اثنين، أحدهما غربة المؤمن في دينه وعبادته، والثاني غربة المؤمن في عرفه وعادته، فليست الغربة مقصورة على أمر الدين والتقرب إلى الله عز وجل، بل هو في رسوم العادات وأحوال الخلق مزائل لهم، لأن أكثر العادات يدخلها الداخل فتتلطف بمخالفة الشرع، فيكون من غربته مجانبته لما اعتادوا عليه، كما تراه اليوم في كثير من عادات الناس في الأفراح والأحزان، فقد آل حال كثير من الناس إلى مخالفة الطريقة الشرعية فيها، فمثلا صار من عاداتهم في الأعراس تهتك النساء والسهر الطويل للرجال والنساء جميعا للفجر والغناء وغير ذلك من المحرمات، وإذا خوطبوا فيه أمرا ونهيا قالوا إن جميع الناس يفعلونه، أي هي عادة اعتادوها، وهم يعتقدون حرمتها لكنهم استساغوها لأجل العادة. وإذا رأيتهم في الأحزان رأيت لهم أحوالا في حزنهم مفارقة للطريقة الشرعية. ومن أقبح ذلك ما صار من شعار متشرعة من نعي العلماء بذكر سيرهم وأخبارهم عند وفاتهم، فهذا من النعي المحرم اتفاقا، وإنما يشرع في النعي الإخبار لأجل شهود الجنازة. أما عقد الندوات والخطب والحلقات والبرامج لأجل الحديث عن سيرته حال قرب وفاته فهذا نعي محرم، لأن المقصود من التعزية تسلية المصابين وتخفيفهم وتخفيف المصاب، وهذه الأفعال بضد ذلك، وهي نعي الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كان إذا مات فيهم العظيم جلسوا على الطرقات يذكرون محاسنه ومآثره وكما كان له من أفعال، فجاء الشرع بتحريم ذلك. نعم، إذا خفت حرارة المصيبة ساغ بعد ذلك ذكر محاسنه ومآثره، وهو الذي عليه علماء الإسلام في التراجم التي يعقدونها لمن سلف ممن قبلهم من أشياخهم فغيرهم، لكن هذا لا يكون إلا عند ضعف حرارة المصيبة. أما مع اعتقاد حرارة المصيبة فهذا محرم لما يثمره من المحرمات بعده ويوسع الخطب فيه، فإن نفوس الناس تضعف وقلوبهم تضطرب فيقعون في أحوال مخالفة للشرع كالأقوال المحرمة في دعوى ذهاب الإسلام أو هلاكه أو انكسار علمه أو سقوط لوائه أو الصراخ والعويل والنوح أو غير ذلك من الأحوال التي صار الناس يقعون فيها بسبب هذا، وإنما استساغ الناس هذا لأجل غلبة الجهل وعظم المصيبة على القلوب فلا تكاد تحتملها، فيظهر من أثر ضعفها خروج مثل هذه الأشياء. وقد سئل العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يوم الخميس حين وفاة العلامة بن باز عن الخطبة له غدا يوم الجمعة بذكر محاسنه والتحديث بفضائله، فأفتى بعدم جواز هذا لأن هذا من النعي المحرم، ومن عرف حد النعي عند الفقهاء لم يشك أن هذا من النعي المحرم. فانظر إلى مقدار ما سرى من العادات في هذا الأمر الذي صار به أهل الحق غرباء في هذه المسألة، وقف عليه نظائره في مسائل عديدة من أمور العبادات أو العادات. نعم. قال محمد بن حسين: فلو تشاهدوا بالخلوات يبكي بحرقة ويئن بزهرة ودموعه تسير بعبرة فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلى قد أصيب المحبوب وليس كما ظننت، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه، قد جعل رأس ماله دينه يخاف عليه الخسران، كما قال الحسن رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه حيثما زال ذاك معه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان حال الغريب من البكاء بحرقة والأنين بزفرة وسيل الدموع بعبرة إنما يستساغ إذا كان العبد مغلوبا، وإلا فليست هذه الحال مطلوبة، فإن هذه حال ضعف ولا تدل على كمال إيمان، بل كمال الإيمان الصبر وبذل الأسباب التي تعينه على الثبات على الشريعة والتمسك بالسنة، ولكن ربما لحق الإنسان ضعف فوقعت منه هذه الحال. وفرق بين الحال المغلوبة والحال المطلوبة، فالحال التي تكون للإنسان بغير إرادة منه هذه حال يجب دفعها وهي أجنبية عنه، وأما الحال المطلوبة فهي التي أمرت بها الشريعة، فما أمرت به الشريعة من الأحوال هو المطلوب وما عداه فليس بمطلوب. والمتكلمون في الرقائق قد يدخلون شيئا من الأحوال التي يغلب بها الإنسان فيجعلونها حال كمال مطلوبة فيغلطون في ذلك، كما أدخل شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى في منازل السائلين منزلة الحزن وجعلها من المراتب المطلوبة في السلوك إلى الله عز وجل، ومقام الحزن ليس من المقامات المطلوبة بل تعود النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهو دال على ضعف وعجز وعدم قوة إيمان. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: وللغريب أوصاف كثيرة وقد ذكرت منها ما يكتفى به عن كثير من القول. أخبرنا محمد قال أنشدني إبراهيم بن محمد لبعض الحكماء في معنى سير الغريب إلى الله عز وجل وحده لطرق شتى، طريق الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفراد، لا يطلبون ولا تطلب مسائيهم فهم على مهل تناقص البيت الأول، أحد يحفظ في الشيء؟ أظن أنا طريق الحق للرحمن منفرد والسالكون طريق الحق أفراد، والله أعلم. وكثير من أبيات هذا الكتاب فيها خلل بسبب سوء النسخة الخطية وعدم عناية ناشرها بتحري أوزانها. نعم. لا يطلبون ولا تطلب مساعيهم فهم على مهر يمشون قصاد، والناس في غفلة عما له قصدوا فجلهم عن طريق الحق رقاد رقاد يعني صيغة مبالغة على ذن الفعال من الرقود. نعم. أخبرنا محمد قال أنشدني أبو علي الحسن بن قاسم قال أنشدني أبو علي الرقي في بكاء الغريب على نفسه: نفجت من الأحزان شعرا فقلته لأني غريب والغريب حزين، ولينني دهري فلو كنت جلمة بلنت وكل من بلاء يلين، فلا تعجبوا من أنة بعد زهرة لكل غريب في الظلام أهين. قال محمد بن حسين: رأيت منذ سنين كثيرة مع عجوز جوربين أبيضين أخبرتني أن شابا من أهل دمشق محبوس في المطبق سجن يعني مطبق عليه، نعم، كأنه يكون تحت الأرض. نعم. أخبرتني أن شابا من أهل دمشق محبوس في المطبق مظلوم، وأنه نفذ على حفريه ما بيتين من الشعر: في الغرباء على الأول غريب يقاسي الهم في أرض غربة فيا رب قرب دار كل غريب، وعلى الثاني وأنا الغريب فلا ألام على البكاء إن البكاء حسن لكل غريب. أخبرنا محمد قال أنشدني أبو الحسين محمد بن جعفر الرازي لبعض الحكماء: إن الغريب له استكانة مذنب وخضوع مديون وذل مريب، إن الغريب وإن أقام بذلة يجبى الله يجبى لعلها يجب الله خراجها لغريب يجبي الله خراجها لغريب يجبي الله ما يستقيم له تقول له الإله يجبي الإله خراجها لغريب. نعم. إن الغريب وإن أقام لبلدة يجبي الإله خراجها لغريب. نعم. باب الحث على بلوغ مراتب الغرباء. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن عفان الصوفي قال أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال لي: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور.

منزل الغرباء وما لهم من أجر وجزاء، عقد هذا الباب في الحث على بلوغ تلك المرتبة، وجعل مدار رحل الحث عليها حديث ابن عمر رضي الله عنه، وساقه رحمه الله تعالى من طرق ضعيفة. فهذه الأسانيد التي روي بها حديث ابن عمر مع تعدد ألفاظها هنا ضعيفة لا يثبت منها شيء، والمحفوظ في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو اللفظ المحفوظ في المرفوع والموقوف. أما الزيادات الواردة في المرفوع كقوله: وعد نفسك من أهل القبور وأشباه هذا، كقوله في الرواية الأخيرة: أعبد الله كأنك تراه، فهي زيادات ضعيفة. وكذلك الزيادات التي في قول ابن عمر كقوله: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، وغيرها من هذه الألفاظ، فهي لا تثبت. والصحيح هو لفظ البخاري الذي ذكرناه لكم وأخرجه في كتاب الرقاق من صحيحه. وهذا الحديث أصل في الحث على بلوغ مرتبة الغرباء، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي أنزل نفسك إحدى هاتين المنزلتين. المنزلة الأولى منزلة الغريب الذي ينزل في بلد ليست بلده وبين قوم ليسوا قومه، والمرتبة الثانية مرتبة عابر السبيل والمراد به المسافر. فكما أن الغريب والمسافر بين أهل الدنيا متفردون بأحوالهم، فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن بين أهل الدنيا متفردا بحاله، حتى يعد بينهم كأنه غريب أو عابر سبيل ليس من أهل بلده ولا من قومه، وهو مقيم بين أظهرهم. وهذا الحديث قد مر معنا مرارا في شروح الأربعين وغيره. أخبرنا محمد قال أنشدني أبو بكر محمد بن جهم المالكي لبعض الحكماء: فتنكاف فلم يأنس على ما يعطه الناس، ولكن جد في السير فما قصر، ولكن جد في السير هذه القصيدة فيها أبيات تحتاج إلى إصلاحات، لكن الله أعلم، لكن سياقها ليس تاما. نعم. ولكن جد في السير فما قصر مد كاسي، وقوم جمعوا الدنيا فصار القوم حراس. ما يصير مره منصوب مره الروي اللي قبله كنت ضميته، وهذا جريته. فلم يأنس على ما فتنكاس من الكيس، يعني فتا كاسا فلم يأنس على ما يعطب يعطب الناس، يرويها كله منصوب. عندك مصححة؟ فتن كاسا فلم يأنس على ما يعطب الناس، فتن كاسا من الكيس وهو الفطنة والحكمة، فلم يأنس على ما يعطب الناس أن يفسد الناس. نعم. ولكن جد في السير فما قصر مدكاسا، وقوم جمعوا الدنيا فصار القوم حراسا، فلم يشغل بهم قلبا ولم يرفع بهم راسا، فتن ألبسه الله الغنى والعز والياسا، فلم يفتح حانوتا ولم يختم الأكياسا، ولم يألف مخلوقا ولم يطلب جلا ولم يطلب جلاسا ولكن جعل الذكر مع القرآن أناسا. له دمع من بركان القلب له دمع ينبئك عن القلب وما قاسى ويشجيك إذا ما يتبع الأنفاس أنفاسا تراه في الصحاري لجلال الله لما ساء ولو قيله في قومه واسى به واسى غدا يخرج من أبيض خلق الله قرطاسا إذا ما قيل للأبرار يقوموا فاشربوا الكاسا مضى يخترق الورد إلى الأثواب والآسى فقد صارت مواثين محب الله أعراسا. قال محمد بن حسين رحمه الله: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. صارت اسم وثيم ما بقى لي مهم مواثيمه كأنها مواثيمه لكن مأتم يجمع على مواثيم وإلا مواثيم ما لها معنى هنا. فقد صارت مواثيم محب الله أعراسا يعني أحزانه إذا كانت جمعا لمأتم، وأما مواثيم فلا تصح. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته، فإن قال قائل فلم يجفوني وأنا لهم حبيب وغمهم بفضلي إياهم إلا شديد. قيل لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حبهم الدنيا والشدة في حرصهم عليها ولتمكن الشهوات من قلوبهم ما يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك دنياهم. فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب القريب، وإن خلفتهم وشركت طريق أهل الجنة إلى أصوات من استعمالك الحق جفا عليهم أمرك. فالأبوان متبرمان به عالك والزوجة بك متضجرة فهي تحب فراقك، والأخوان والقرابة فقد زادوا بلقائك فأنت بينهم مكروه محزون. فحينئذ نظرت إلى نفسك بعين الغربة فأنست ما شاك لك من الغرباء واستوحشت من الإخوان والأقرباء، فسلكت الطريق إلى الله الكريم وحدك. فإن صبرت على خشونة الطريق أياما يسيرة واحتملت الذل والمداراة مدة قصيرة وزهدت في هذه الدار حقيقة أعقبك الدنيا أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية. أرضها طيبة ورياضها خضرة وأشجارها مثمرة وأنهارها عذبة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأهلها فيها مخلدون يسقون من رحيق مختوم ختامها مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون، يطاف عليهم كاسمون معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري قال أخبرنا إبراهيم بن جنيد الختلي قال حدثني أبو عبد الله محمد بن عباس قال حدثني محمد بن معاوية الصوفي أخبرنا إبراهيم بن جنيد الختلي قال أخبرنا إبراهيم بن جنيد الختلي وقال حدثني أبو عبد الله محمد بن عباس قال حدثني محمد بن معاوية الصوفي قال أخبرني رجل من أهل خراسان قال أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء إن أردت لقائي في حضيرة القدس فكن في الدنيا محزونا مستوحشا كالطير الوحداني الذي يطير في الأراضي قطار ويأكل من رؤوس الأشجار إذا كان الليل آوى إلى وكيه ولم يكن معطل استناسا بربه واستيحاشا من الناس. باب صفة الغريب الذي لو أقسم على الله لأبر قسمه. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن صقر السكري قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسد قال حدثنا إسحاق بن رملة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن شيب عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قومان عبد وبرة قدمه في سبيل الله عز وجل شاعث رأسه إن كانت الساقة كان فيهم وإن كان الحرس كان منهم وإن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له طوبى له ثم طوبى. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصافي قال حدثنا محمد بن عبد الليل قال حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد بن عبد الشهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا وضرب قمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لا بره. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا زيد بن واقد عن مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف أغبر في قمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لا بره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا في صفة نوع من الغرباء هم من أشرفهم وهم الذين لو أقسموا على الله لأبر قسمهم، والمراد بإقسامهم على الله سبحانه وتعالى حليفهم عليه في تحصيل أمر، والقسم على الله عز وجل في تحصيل أمر يجوز ممن قوي إيمانه ووثق بتصديق الله سبحانه وتعالى له، أما أن يحمله على القسم على الله اغتراره بعمله واستكباره فذلك محرم، ففرق بين المقامين. ومراد أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الحديث في القسم مرادهم بتحصيل ما لم يأتي الشرع بخبر متيقن فيه فهو الذي يعود إلى قسم، أما ما جاء الشرع ببيانه فهذا القسم عليه يقع من كل أحد، كأن يقول أقسم بأن الله افترض 5 صلوات أو أقسم على الله بأن يدخل المؤمنين الجنة أو أقسم على الله بأن يدخل الكافرين النار، فهذا أمر يحصل لكل أحد وليس هو المراد من القسم على الله الذي يتعلق بهذا الحديث، وإنما يتعلق هذا الحديث بتحصيل المطلوبات، وتحصيل المطلوبات إما أن يكون أهلها من أهل الإيمان الكامل الواثقين بالله فهذا جائز، وأما أن يكونوا من أهل الاغترار المعجبين بأعمالهم فهذا محرم. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر نعتهم بحديث أبي هريرة وساقه من وجه ضعيف وهو في البخاري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الغريب طوبى لعبد مغبرة قدماه في سبيل الله عز وجل شاعث الرأس، رفض البخاري أشعث رأسه إن كانت الساقة كان فيهم ورفض البخاري إن كانت الساقة كان فيهم إلى آخر الحديث، ثم أتبعه بحديث أنس رب أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، والطمر هو الثوب البالي، وذلك إشارة إلى فقره فهو فقير الحال، وإسناد هذا الحديث ضعيف أيضا، لكن في صحيح مسلم من حديث أنس نفسه رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. ثم أتبعه بحديث معاذ بن جبل ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف أغبر لي طمرين إلى آخره، وإسناده ضعيف. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف، وفي ضبط كل ضعيف متضعف، فيجوز في العين الفتح والكسر، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وهو يصدق حديث معاذ. وفيه أن هذا النعت لأهل الجنة جميعا وليس لملوكهم فقط. والمقصود أن من أشد الغرباء غربة من هو غريب في دينه ودنياه، فإن من الغرباء في الدين من يفتح الله عز وجل عليه في الدنيا ويوسع في الرزق، فلا يكون عند أهل الدنيا ساقط القدر والمقام. ومنهم من يكون ضعيف الحال قليل المال، لا يأبه الناس به ولا يرفعون إليه رأسا، فهذا أشبه شيء بما جاء في هذا الحديث. نعم. بسم الله. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي وقال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الحكم النسائي قال حدثني محمد بن حسين البرجلاني قال حدثني الحسين بن أحمد الشامي قال سمعت ذنون المصري رحمه الله يقول ركبنا البحر نريد مكة ومعنا في المركب رجل عليها أقمار رثة فوقعت المركب فهمة فدارت حتى صارت إليه فقلت له إن القوم قد اتهموك فقال إياي تعني فقلت نعم قال فنظر إلى السماء وقال أقسمت عليك ثم قال أقسمت عليك إلا ما أخرجت ما فيه من حوت جوهرة قال فلقد خيل إلي ما أنا في ما فقد قال فلقد خيل إلي أن ما في البحر حوت إلا وقد خرجت فيها لؤلؤة أو جوهرة ثم رمى بنفسه في البحر فذهبت ثم رمى بنفسه في البحر فذهب. أخبرنا محمد قال أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤدب بذلك رب ذي طمرين نضو يأمن العالم شره لا يرى إلا غني وهو لا يملك نضو يعني إيش؟ ضعيف الخلقة ضعيف الخلق. مش تحفظون في قصيدة ابن حنبل في فضل العلم ولا نسيتوها اللي في البرنامج الأول؟ إن ترى إن ترى العالم ضنوا مرملا إيش النضوى مرملا صفة كف لم يساعده سبب وترى الجاهل قد حاز الغنى مذيك المأمول من كل نشب إلى آخر ما قال. وهي قصيدة محمد بن حنبل الحسن الشقيقي في فضل العلم، وهي قصيدة مشهورة وسبق أن كانت من محفوظات برنامج الدرس الواحد الأول. نعم. لا يرى إلا غنيا وهو لا يملك ذرة ثم لو أقسم في شيء على الله أذرة. أخبرنا محمد قال وأنشدنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري وقال أنشدنا إبراهيم بن جنيد لبعض المتعبدين ألا رب ذي ضمرين أشعث أغبر يدافع بالأبواب إذ ظل مؤسرا مطيع يخاف الله في كل أمره يكاد من الأحزان أن يتفطرا ولو يقسمن ألفا عليه أبره وكان حقيقا أن يجاب ويجبرا. أخبرنا محمد قال حدثني أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن قال أخبرنا فضل بن موسى قال حدثنا حزم بن مهران القطعي قال سمعت معاوية بن قرة يقول بلغني أن كعبا كان يقول طوبى لهم طوبى لهم فقيل ومنهم يا أبا إسحاق قال طوبى لهم إن شهدوا لم يدخلوا وإن خطبوا لم ينكحوا وإن ماتوا لم يفتقدوا. قال أبو بكر محمد بن حسين حدثني بعض أصحابنا عن أبي الفضل الشكلي قال رأيت شابا في الطريق وعليه خلق وكأنه وعليه خلق رأيت يعني في أبالي. نعم. قال رأيت شابا في الطريق وعليه خلق خلق رأيت شابا في الطريق وعليه خلق وكأني لم أحفل به فالتفت إلي ثم قال لا تنأ عني بأن ترى خلقي فإنما الدر داخل الصدف علمي جديد وملبسي خلق ومنتهى اللبس منتهى. علمي جديد وملبسي خلق ومنتهى اللبس منتهى السلف. قال فجعلت ألوذ به وألست به. أخبرنا محمد قال حدثنا ثريابي قال أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد الملك عن القاسم عن أبي ومتى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن أغلط الناس عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربي عز وجل وكان رزقه كفافا لا يشار إليه بالأصابع وصبر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل ثم حلت منيته وقلت تراثه وقلت بواكيه. هذا الحديث الذي أورده المصنف إسناده ضعيف وقد رواه أحمد وغيره ولا يثبت. ومعنى قوله خفيف الحال أي قليل الحال، والحال هو اللبد الذي يكون على ظهر الفرس فوق متنه، فيقال إنه فرس قليل الحال وخفيف الحال، ويستعار فيقال في حق الإنسان الذي لا يجد شيئا خفيف الحال يعني قليل المال ضعيف الحال. نعم. صلاحي. أخبرنا محمد بن حسين قال أنشدني أبو بكر عبد الله بن حمير المجد بذلك. أخص الناس بالإيمان عبد خفيف الحال مسكنه قفار له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا جاء النهار وقوت النفس يأتي في كفاف وكان له على ذاك اصطبار وفيه عفة وبه خمول إليه بالأصابع لا يشار وقل الباكيات عليه لما قضى نحبا وليس له مسار فذلك قد نجا من كل شر ولم تمسسه يوما ما في نار. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن عطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثني علي بن حكيم قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو قال أحب شيء من الله عز وجل الغرباء. قيل وما الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو روي موقوفا ومرفوعا وكلاهما إسناده ضعيف. وقوله الفرارون بدينهم وإن لم يثبت رواية لكنه هو حقيقة الغربة، فإن الغريب فار بدينه عما آل إليه حال الناس فيه. نعم. أخبرنا محمد قال أخبرنا ثريابي قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حد ابن أبي فديك ابن أبي فديك قال حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن نافع بن مالك قال دخل عمر الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالس إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقاله عمر ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن هلك أخوك لرجل من أصحابه؟ قال لا ولكن حديث حدثني شبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال ما هو يا أبا عبد الرحمن؟ قال أخبرني أن الله عز وجل يحب الأخياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مضلة. هذا الحديث الذي أورده المصنف إسناده ضعيف وقد رواه ابن ماجه بسند ظاهره الصحة لكنه معل، فلا يثبت هذا الحديث لا بإسناد هذا المصنف ولا بإسناد ابن ماجه، ومن صحح إسناد ابن ماجه فلم يطلع على علته. وقوله أخبرني أن الله عز وجل يحب الأخفياء الأبرياء يغني عنه ما ثبت الصحيح إن الله يحب العبد التقي الخفي. نعم. باب ذكر من كان يحب الغربة ويخفي نفسه وينتقل من موضع إلى موضع. أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكي قال حدثنا محمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا محمد بن صالح التميمي قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بني حرام جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت فكأنه في نظرة قفاي، فإذا صليت صلى ثم لبسني إذن عليه ثم دخل منزله. في نظرة قفاي ما معناها؟ قال المعلق كدر اسمها، يعني غير واضحة عنده. وش معنى نقطة القفا؟ نقطة القفا التي تكون في خلف الرأس في نفس القفا، نقرة الحفرة. فهو يشير بذلك إلى أنه إنه قريب منه، شديد القرب منه، كأنه بمنزلة نقرة قفا الإنسان. نعم. فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت وكأنه في نقرة قفاي، فإذا صليت صلى ثم لبس عليه ثم دخل منزله. فكنت أتمنى أن يكلمني أو يسألني حاجة، فقال ذات يوم يا عبد الله عندك مصحف تعيرني أقرأ فيه؟ فأخرجت إليه مصحفا فدفعته إليه فضمه إلى قلبه ثم قال ليكونن اليوم لي ولك شأن، فقدته ذلك اليوم فلم أره يخرج، فأقمت المغرب فلم يخرج، فأقمت العشاء إلى أخلاف فلم يخرج، فساعظني فلما صليت العشاء إلى أخلاف جئت إلى الدار التي هو فيها، فإذا فيها جلون وقمرة، وإذا على بابه ستر فدفعت الباب، وإذا به ميتا والمصحف في حجره، فأخذت المصحف من حجري واستعنت بقوم على حملي حتى وضعناه على سريره، وبقيت ليلتي أفكر من أكلم حتى يكفنا، فأذنت الفجر بوقت ودخلت مثل يركع، فإذا بقوم في القبلة فدنوت منه، فإذا بكفن منهوب في القبلة، فأخذته وحمدت الله تعالى وأدخلته البيت وخرجت، فأقمت للصلاة، فلما سلمت وإذا عن يمين ثابت المناني ومالك بن الدينار وحليم الفارسي وصالح المري، فقلت لهم يا إخواني ما غدا بكم؟ قالوا لي مات في جوارك الليلة أحد. قلت مات شاب كان يصلي معي الصلوات. قالوا لي أرنه. فلما دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه ثم قبل موضع سجوده ثم قال بأبي أنت يا حجاج، إذا عرفت في موضع تحولت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف خذوا في غسله، وإذا مع كل واحد منهم كفن. فقال كل واحد منهم أنا أكفنه. فلما قال ذلك منهم قلت لهم إني ذكرت في أمري هذه الليلة، فقلت من أكلم حتى يكفنه؟ فأتيت المسجد فأذنت ثم دخلت لأركع، فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه، فقالوا يكفن بذلك الكفن، فكفناه وأخرجناه، فما كفنا فهو جنازته من كثرة من حضرهم إلى الجمع. أخبرنا محمد بن حسين قال أنشدنا أبو فضل العباس بن يوسف الشكلي قال أنشدني بعض أصحابنا ألا رب لي قمرين في مجلس غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه قد اضطربت أنهاره في رياضه مع الحور والتفت عليه حدائقه، محل ديار إن حللت ديارها نعمت بدار الخلد مع من ترافقه، رفيق وجار للنبي محمد لقد أعطى الزلفاء رفيق يرافقه، لقد أعطي الزلفاء رفيق يرافقه، فيا حسن عبد جاور الله ربه بدار الغنى والغانيات تعانقه، ويا حسنه والحور يمشين حوله على فرش الديباج سبحان خالقه. قال أخبرنا محمد بن حسين قال وحدثنا أبو الفضل الشكري أيضا قال حدثنا الحسين بن أحمد النجدي قال قدم المصيفة فتاة من المتعبدين فتنزل في مسجد أسد الخشاب في مسجد أسد الخشاب، وكان يسمع من الناس الحديث، وكان عليه أطمار، وكان أحل جسم جابه، فأشرف أسد على بعض اجتهاده فقربه وأدناه وخصه بالحديث، فلما رأى ذلك من فعله هرب منه فافتقده فحزن عليه حزن شديد، فأنشأ يقول يا من رأى لي غريما ثيابه أطمار الجسم منه نحير. يا من رأى لي غريبا ثيابه أطمار الجسم منه نحير والوجه فيه اصفرار، عليه آثار حزن بوجهه واغتيار، يقوم في جوف ليل يناجي الجبار، يقول يأسوك قلبي يا ماجد غفار، فالدمع يجري بحزن فدمعه مدرار يبغي جنان نعيم يا حسن دارا يا حسن دار القرار بها جوار حسان يا حسن فيك الجوار عرائس فيها جوار حسان يا حسن فيها جوار حسان يا حسن فيك الجوار جوار حسان فيها جوار حسان فيها جوار حسان يا حسن فيك الجوار عرائس في خيام من اللآلئ الكبار كواعب غنجات نواهد وذكار لباسهن حرير يحير الأبصار وفي الذراع سوار يحسنه من سوار شرابهن رشيق يفجر الأنهار وسلسبيل وخمر تبارك الجبار يا من رعاني غريبا ثيابه وضمار أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن عطار قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عتاب قال سمعت أبا بكر يقول يا من يريد بزعمه إخمالا إن كان حقا فاستعمل خصالا ترك التذاكر والمجالس كلها واجعل خروجك للصلاة خيالا واجعل خروجك للصلاة خيالا بل كن بها حي كأنك ميت لا يرتجيك الغريب والصالة وأنس بربك واعلم بأنه عون لما تريد يشدد الإخلال يعطي ويثني بالعطاء تفضلا بعد الثواب ويبسط الآمال من ذا يريد مع الود مؤنسا من ذا يريد مع الود مؤنسا من ذا يريد لغيره أشغالا من ذا يلد بغير ذكر مليكه من ذا يريد لغيره إعمالا لا تقنعن من الحياة بغيره وابذل قواك وقطع الأوصالا فلئن بلغت لأنت أكرم من بها ولئن هلكت فما طلبت حلالا من ضاق كأس من ذاق كأس الخوف وأذاق ضاق بذرعه حتى ينال مراده إنالا حاشا مؤمن سيدي من خيبة جل الجواد بفعله وتعالى أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أبو الفضل الشكيم قال حدثني سعيد بن عثمان الخياط قال سمعت ذنون المسلمين يقول بين أنا في خيري لقيتني امرأة متعبدات كأنها والية فقالت لي من أين أنت فقلت أنا رجل غريب فقالت لي يا غريب وهل توجد مع الله عز وجل أحزان غربة وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء قال فبكيت فقالت اعلم أن البكاء راحة للقلب وملجأ يلجأ إليه وما كتم القلب شيء هو أولى من الشيء والزفير قلت علميني شيئا فقالت حب ربك واشتاق إليه فإن له يوما يتجلى لأهل محبتي فيني لهم ما أملوا من رؤيتي ثم أخذت بالشهيق والزهير وتركتها على حالها ومضيت أخبرنا محمد قال حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي المقري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن جنيد قال حدثني محمد بن حسين البرجلاني قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الخزاعي قال حدثني رجل من أهل الشام قال صحبني رجل من النصارى في بعض الطريق فقلت أين تريد قال أريد راهبا ها هنا أقتبس من علمي فقلت أجيء معك قال إن شئت قال فأتينا على كهف جبل ناحية من الطريق قال فوقف النصراني فنادى بي على صوتي يا معلم الخير أتيتك لأقتبس من علمك خيرا فعلمني نفع الله بعلمك قال فهتف بيات من داخلك أيها السائل عن سبل منافع تيقظ حين يغفل الجاهل عن أنفسهم قال فجلس النصراني يبكي قال وما أراه إلا مريضا وإني لا أخاف أن يكون قد دنا أجله وما أرى أن ننطر إلا به فقلت فلو دخلنا عليه قال إن شئت قال فانحدرنا في كهف حتى أتينا على موضع منه وعد فإذا شيخ كبير قد سقط حاجزه على عينه وإذا هو مكبوب على وجهه وإذا هو يقول لئن كنت أطلت جهدي في دار الدنيا لئن كنت أطلت جهدي في دار الدنيا وتطيل شقائي في الآخرة، لقد أهملتني وأسقطتني من عينك أيها الكريم. قال وسلم عليه ورفع رأسه فإذا زمع فقد بلت الأرض منها. فقال ما أدخلكم علي؟ ألم تكن الأرض لكم واسعة وأهلها لكم الناس؟ فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت والله إني لا أرغب بعقلك عن النار. فبكى وقال ما الذي آيتني عندك من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ قال فقلت إن رحمة الله لن ينالها غير الإسلام دينا. قال فبكى ثم قال ما أعرف غير الإسلام دينا. قال فاشمأز النصراني وقال يا معلم الخير ترغب عن النصرانية ودين المسيح. قال فأقبل عليه وقال فكيف أمك؟ أنا على دين المسيح والكال للمسيح دين سوى الإسلام. إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه ارتضى لهم الإسلام دينا، فمن رغب عن الإسلام فلا حظ لهم في الآخرة ولا نصير. قال فثار النصراني هو النيا. قال فقلت انتظر حتى أخرج معك. قال فقال راكب دعه فمن كتب عليه الشقاء ولم يسعد أبدا. قال فقلت يرحمك الله اعتزلت الناس واغتربت في هذا الموضع. قال فقال وأنت أي أخي فحيثما ظننت أنه أقرب لك إلى الله عز وجل تبتغي إلى ذلك سبيلا فلن تجد متبوعا من خيره عوضا. قال فقلت في المطعم. قال ذلك الحاجة إليه. قال قلت فمن قلة؟ قال إذا أردنا ذلك تنبت الأرض وخلوه. قال أقل ذلك الحاجة إليه، يعني قلل هذا حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أقل ذلك الحاجة إليه، يعني الحاجة إلى الله عز وجل، فهو مستغني عن الطعام، هذا مقصود كلامه. قلت في المطعم. قال أقل ذلك الحاجة إليه. قال قلت فمن قلة؟ قال إذا أردنا ذلك تنبت الأرض وقلوب الشجر. قلت أخرجك من هذا الموضع فآثرك أرض الريف والخصب. فبكى وقال إنما الخصب والريف حيث يطاع الله عز وجل وأنا شيخ كبير وإنما أموت الآن ولا حاجة لي بالناس. قلت أوصني بشيء أحفظه عنك. قال تفعل. قلت إن شاء الله. قال لا تدخر عن نفسك شيئا ولا تؤثرن بحظك من الناس أحدا. ورعى حدود الله عز وجل عند مغالبة الهوى وتنسم إلى محابه وإن صعب عليك المعتقى. وتنسم إلى محابه وينصعب عليك المرتقى. وأخرى أقولها لك جماعا لا ترد بفعالك غيره والسلام عليك. ثم أكب على وجهه وكيف انصرف. أخبرنا محمد قال سمعت أبا بكر بن أبي الطيب يقول بلغنا عن عبد الله بن فرج العابد قال احتجت إلى صانع يصنع لي شيئا من أمر الروز جاريين. الروز جاريين يعني اللي يعملون بفروة يومية بأجرة يومية. احتجت إلى صانع يصنع لي شيئا من أمر الروز جاريين. فأتيت السوق فجعلت أرمق الصناع فإذا في أواخرهم شاب مصفر بين يديه زبيب كبير ومر وعليه جبة صوف ومئزر صوف. فقلت له تعمل؟ قال نعم. قلت بكم؟ قال بدرهم ودانك. فقلت له قم حتى تعمل. قال على شريطة. فقلت وما هي؟ قال إذا كان وقت الظهر يؤذن المؤذن خرجت وتطهرت وصليت في المسجد جماعة ورجعت. وإذا كان وقت العصر فكذلك. فقلت نعم. فقام معي فجئنا المنزل فواقفته على ما يفعله من موضع إلى موضع فشد وسطه وجعل يعمل ولا يكلمني بشيء حتى أذن المؤذن الظهر. فقال يا عبد الله قد أذن المؤذن. قلت شأنك؟ فخرج فصلى. فلما رجع عمل عملا جيدا من العصر فمما أذن المؤذن. قال يا عبد الله قد أذن المؤذن. قلت شأنك؟ فخرج وصلى ثم رجع فلم يزل يعمل إلى آخر النهار فوزنت له أجرته وانصرف. فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل فقالت لي زوجتي اطلب لنا ذلك الصانع الشاب فإنه نصحنا في عملنا. فجئت السوق فلم أراه فسألت عنه فقالوا تسأل عن ذلك المصفر المشؤوم الذي لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده في آخر الناس. قال فانصرف. فلما كان يوم السبت أتيت السوق فصادفته وقلت له تعمل؟ قال قد عرفت الأجرة والشرط. قلت أستخير الله. فقام فعمل على النحو الذي كان عمله فلما وزنت له الأجرة زدته فأبى يخل الزيادة. جئته فأبى أن يأخذ الزيادة فألححت عليه فضجر وتركني ومضى، فرمني ذلك فاتبعته وداويته حتى أخذ أجرته فقط. فلما كان بعد مدة احتجنا أيضا إليه ومضيته في يوم السبت ولم نصادف، فسألت عنه فقيل له وعليه، فقال لي من يخبر أمره، فقال لي من يخبر أمره، إنما كان يجي من السوق من سبت إلى سبت يعمل بدرهم ودانق ويتقوت كل يوم دانق وقد مرض. فسألت عن منزله فأتيت وهو في بيت عجوز، فقلت لها من الشاب الروزجاري، فقالت هو علي بن زويم. فدخلت عليه فوجدته لما به وتحت رأسه لبنة، فسلمت عليه وقلت له لك حاجة؟ قال نعم إن قبلت. قلت وأقبل إن شاء الله. قال إذا أنا مت فبع هذا المئ واغسل جبة هذه الصف وهذا المئزر فكفني بهما، وافتق جيب الجبة فإن فيها خاتم فخذه، ثم انظر يوم يركب هارون الرشيد الخليفة فقف له في موضع يراك، فكلمه وأره الخاتم فإنه سيدعوك، فسلم له الخاتم ولا يكون هذا إلا بعد دفني. قلت نعم. فلما مات فعلت به ما أمرني، ثم نظرت اليوم الذي يركب فيه الرشيد، فجلست له على الطريق، فلما مر ناديت يا أمير المؤمنين لك عندي وديعة ولوحت بالخاتم، فأخذت وحملت حتى دخل إلى داري، ثم دعاني وصرف جميع من عنده وقال لي من أنت؟ قلت عبد الله بن فرج. قال فقال هذا الخاتم من أين لك؟ فحدثت قصة الشاب فجعل يبكي حتى رحمته. فلما أنس إلي قلت يا أمير المؤمنين من هو منك؟ قال ابني. قلت كيف صار إلى هذه الحال؟ قال ولد لي قبل أن أبتلى بالخلافة، فنشأ نشوءا حسنا وتعلم القرآن والعلم، فلما وليت الخلافة تركني ولم يلد من دنياي شيئا، فدفعت إلى أمي هذا الخاتم وهو ياقوت ويسوى مالا كثيرا، فدفعته إليها وقلت لها ادفعين هذا إليه، وكان بارا بأمي، وتسألينه أن يكون معه فلعله أن يحتاج إليه يوما من الأيام فينتفع به. وتوفيت أمه فما عرفت له خبرا إلا ما أخبرتني به. ثم قال لي إن إذا كان الليل فخرج معي إلى قبري. فلما كان الليل خرج وحده معي يمشي حتى أتينا قبره، فجلسني وبكى بكاء شديد، فلما طلع الفجر قمنا فرجع. ثم قال تعاهدي في كل الأيام حتى أزور قبره، فكنت أتعاهده في أيام فيخرج فيزور قبره ثم يرجع. قال عبد الله بن فرج فلما علم أنه ابن الرشيد حتى أخبرني الرشيد أنه ابنه، أو كما قال ابن أبي الطيب. قال محمد بن حسين وقد حدثني أبو عبد الله بن مخلد بن عطار قال أخبرنا عبد الله بن فرج ومنها هذا الحديث على نحو من هذا. وقال في الحديث فعرض الرشيد على عبد الله بن فرج مالا عظيما فأبى أن يقبله. قال ولكن وبلغني أن عبد الله بن فرج لما مات لم تعلم زوجته لإخوانه لم تعلم زوجته لإخوانه بموته، وهم جلوس بالباب ينتظرون الدخول عليه في علته، فغسلته وكفنته في كساء كان له، فأخذت فرد باب من أبواب بيته وجعلته فوقه وشدته من شرف، ثم قالت لإخواني قد مات وقد برت من جهازي فدخلوا فاحتملوا إلى قبري وغلق في الباب خلفهم. أخبرنا محمد قال حدثني أبو سعيد بن أعرابي قال حدثنا إسحاق بن حسن الحربي قال حدثني أبو عبد الرحمن البصري قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثني مؤذن بن هجيم قال نزل سفيان الثوري رحمه الله عندنا في مسكننا فكان يجلس معنا ونحن لا نعرفه نظن أنه أعرابي، وكان يصغي إلى حديثنا، فإذا صرنا إلى حديث سمعنا كلاما حسنا يذكرنا الجنة ويخوفنا النار، فإذا طردته الشمس حل حبوته وأنشأ يقول ما ضر من كان في الدوس مسكنه ما مسه قبل من ضر ويكتال. تراه في الناس يمشي خائف وجلا إلى المساجد هونا بين أطلال تفنى اللذات من نال صفوتها من الحياة ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مربتها لا خير في لذة من بعدها النار. باب في موت الغيب. أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يحيى بن عيون العالي قال حدثنا عبد الله بن وهب. بعض طلبة العلم لمثل هذه الأمور يتهاونون بها في قراءة الحكايات عن الصالحين، وربما رام بعضهم إخراجها من الكتب، وقد قال بعض أهل العلم الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، يعني يفتح الله عز وجل فيها على قلب من شاء من خلق، ولذلك درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على إدخال هذه الحكايات والقصص في كتبهم في كتب الزهد والرقائق، وهم أمتنوا منا علما وأكملوا حالا، فطريقتهم هي الطريقة السوية، وقد يكون في هذه القصص ما لا تحتمله نفوسنا لضعف إيماننا، فالمبادرة بإنكارها مبادرة خاطئة، فإن كل إنسان يحسب الأمر بمداركه وقواه، والله عز وجل يعطي من شاء من خلقه ما شاء، فلا تقف الخلق على قدرتك وقوتك، كما صار بعض الناس يستكثر صحة ما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن بعض الصالحين من السلف بكثرة الركعات أو كثرة قراءة القرآن أو كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، ويرى أن الوقت لا يمتد له ولا يسعه، وهذا بقياسه هو وبوقته هو، ولكن يشرح الله عز وجل لمن يشاء من خلقه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لداود القراءة فكان يقرأ حزبه قبل أن يسرج فرسه، والمراد بذلك سرعة قراءته عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يعطي من شاء من خلقه ما يشاء، فلا تقف أحوال من سبق بأحوالنا أو بأحوالك أنت، واجعل هذا مما يسلم لهم رحمهم الله تعالى إلا إذا كان مخالفا للشرع، فإذا كان مخالفا للشرع تطلب لهم عذر وحمل الناس على متابعة الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. باب في موت الغريب. أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدث يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن بن حبلي قال حدثنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن حبلي الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال توفي رجل من مدينة من ولد بالمدينة وصلى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل بما يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره من الجنة. أخبرنا محمد قال حدثنا العطشي قال حدثنا علي بن حسين ابن عرفة قال حدثني محمد بن أيوب ذكر الحديث. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر بن عطار قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا منصور بن عمار قال أنبان بن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قام رجل بمدينة فقال ما له لو مات غريبا قيل وما للغريب منا يموت بغير أرضه. فقال ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عبد الله بن عمرو في فضيلة موت الغريب في غير بلده، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره، وفيه أن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره من الجنة، ومعنى هذا إذا كان خروجه من بلده لأجل الطاعة، فإذا خرج لأجل طاعة في طلب العلم أو العمرة أو الحج أو الجهاد وتغرب لأجل هذه الطاعة صار له هذا الجزاء، فيكون جزاؤه أن يقاس له من بلده إلى مكان الذي مات فيه، ويكون هذا محلا له في الجنة، فيكون من جزائه الذي يجزى به اتساع هذا المكان له في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم يا ليته مات في غير مولده ليس المراد بهذا تمني أن يكون مات في غير المدينة، لأن هذا الرجل ممن ولد بالمدينة، ومعلوم فضيلة الموت في المدينة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تمني لو أنه كان مولودا في غير المدينة ثم مات في المدينة، جمعا بين الحديثين، لأن يكون ممن هاجر وتغرب لأجل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم مات في دار غربته بالمدينة ليحصل هذا الثواب. وكل خارج في طاعة كما سلف له حظ من هذا الجزاء. نعم. أخبرنا محمد قال وحدثنا أبو عبد الله بن مخرم أيضا قال حدثني حفص بن عمرو الرباني قال حدثنا هذيل بن حكم الأجدي قال حدثني عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة. أخبرنا محمد قال حدثنا الوخد أيضا قال حدثني موسى بن نصر أبو عمران البزار قال حدثني عبد الرحمن بن نافع أبو زياد قال حدثنا أبو رجاء الخراساني عبد الله بن فضل عن عبد الله بن فضل عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة. حديث أبي هريرة هذا حديث ضعيف. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن قال أخبرني المبارك قال أخبرني لهيعة قال أخبرني الحارث بن يزيد عن جندي بن عبد الله الغداني أنه سمع سفيان بن عوف قال يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين طلعت الشمس فقال سيأتي ناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس وقلنا ومن أولئك يا رسول الله فقال فضراء المهاجرين الذين هم تقابل المكارم ويموت أحدهم محاجفه بسبيل يحشرون من أقطار الأرض. أخبرنا محمد قال قدم هذا الحديث موقوفا وهو هنا مرفوعا وذكرنا أنه ضعيف موقوفا ومرفوعا. نعم. السلام عليكم. أخبرنا محمد قال وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثني يحيى بن أبي أيوب العابد قال حدثنا محمد بن السماك عن عائل بن سير عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في هذا الطريق من حاج ومعتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة. أخبرنا محمد وحدثنا أبو عبد الله محمد المخدي قال حدثنا أي بن حرم الطائي قال حدثني حسين الجعفي عن محمد بن السماك عن عائذة عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وإسناده أيضا ضعيف. وهذه الأحاديث في فضيلة موت الغريب ليس يثبت منها إلا حديث عبد الله بن عمرو الأول. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو مخلد قال حدثني محمد بن يسار البزار عن محمد بن حسين صاحب الرقائق قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثني أبو زيد رجل من أهل البحرين قال غسلت ميتا من البحرين فإذا مكتوب على لحمه قباك يا غريب فذهبت أنظر إليه فإذا هو بين الجيد والعظم. قال أبو بكر أنشدني محمد بن قاسم بن حسن السراج قال أنشدني أبو جعفر بن صفار نم على سر وجده النفس نم على سر وجده النكس فالدمع من مقلتيهم من باجس مدله واله له حرق له حرق أنفاسه بل يختلس. كلمة غير واضحة. يا بابي وجه الجميل الذي يفوق وجه المدلل المليس يا بابي جسمه الزكي وإن كان عليه خليق دنس إن مات في غربة الغريب فقد نحى عليه الضياء والغلس والغلس. قال محمد بن حسين فإن قال قائل فكل من مات غريبا يكون موته شهادة على ظاهر الخبر. قيل له الغريب على وجهين فغريب يموت طائعا لله عز وجل بغربته وهم على أصناف شتى كلها محمود فهم الذين يرث وجهه يكون موت أحدهم شهادة وغريب عاصي لله عز وجل بغربته وهم على أصناف شتى كلها مذمومة وفرض عليهم التوبة من الغربة والرجوع عما تغربوا له. فإن قال قائل فاصف لنا الغيب الطائع لله عز وجل بغربته حتى لا نغترب إلا في طاعة. قيل له من تغرب حتى لا نتغرب. نعم. حتى لا نتغرب إلا في طاعة. قيل لو من تغرب في حجنا وعمرتنا وجهاده مات بالخروج أو رجوعه فهو شهيد. ومن خرج في طلب العلم يريد وجه الله الكريم بعلمه ليعلم ما فرض الله عليه ويستعمله ويعلم ما حرم الله عليه فينتهي عنه فمات فهو شهيد. ومن خرج زائرا لأخ في الله عز وجل لزيارة رحم يبرهم بزيارته فمات فهو شهيد. ومن كان في بلد ظهرت فيه الفتن فخشي على دينه وماله واهله وغرمه الى بلد غيره فمات فهو شهيد. ومن ضاق عليه مكسب الحلال في بلده فخرج الى بلد غيره ليكتسب الحلال فمات فهو شهيد. ومن شرد له ولد او اب ومن شرد له ولد او اب قاله عبد او امه فخرج في طلبه فمات فهو شهيد. وأما صفة من تغربه معصية مثل أن يقطع الطريق على المسلمين أو يعين الخوارج أو خرج يسعى في أرض فسادا أو خدع ولد الرجل أو خدع ولد الرجل أو عبدا أو أمة ظهر به فتغرب أو خرج في تجارة محرمة لا يبالي ما نقص من دينه إلى سلمت له دنياه فهؤلاء وما يشبه أمثالهم عصاة لله عز وجل بتغربهم. وفرض عليهم التوبة والرجوع عن قبح ما خرجوا له فإن ماتوا في غربة لم تحمد أحوالهم. أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا زكريا بن أبي خالد قال خرج فتى يطلب الدنيا فتعذرت عليه فكتب إلى أمه سأكسب مالا أو أرى أمي ضريحة من الأرض لا على سكوني ولا واله حي على حزينة ولا أحد ممن أحب قريب ممن أحب قريب سوى أن يرى قبر ولا واله حر علي حزينة ولا واله حر علي حزينة ولا واله حر علي حزينة ولا أحد ممن أحب قريب سوى أن يرى قبري غريب فربما بدأ أن يرى قبر الغريب غريب. فوافى الكتاب وقد ماتت أمه فأجابته خالته تذكرت أحوالا وأجريت عبرة تذكرت أحوالا وأجريت عبرة وهيجت أحزانا وذاك عجيب فإن تكن مشتاقا إلينا فإننا إليك ظمأ والحبيب حبيب فامتن على أم عليك شفيقة وأنت غريب وإذا قلنا ظمأ فإن تكن مشتاقا إلينا فإننا إليك ظمأ والحبيب حبيب يمشي يكون وصف فإن تكن مشتاقا إلينا فإننا إليك إيش ظماء والحبيب حبيب فإن تكن مشتاقا إلينا فإننا إليك ظماء جمع ظمآن والحبيب حبيب. نعم. فإن الذي يأتيك بالرزق يجيء به والحي منك قريب. أخبرنا محمد قال أنشدني أبو حفص عمر بن جعفر الطبري لبعض الحكماء زعم الذين تشرقوا وتغربوا أن الغيب وإن عز دليل قالوا الغيب يهان قلت تجلد إن الإله بنصره لكفيل قالوا الغيب إذا يموت إلا التي لم يبكى ويسمع عليه عويل قلت الغريب كفاه رحمة ربي وغنى البكاء على الفقيد قليل. قال حدثنا محمد بن حسين رحمه الله قال أنشدني بعض المصريين من أصحابنا بعض الحكماء تغربت عن أهلي فظلت مشردا فريد وحيدا في البلاد أدور وخلفت إخواني وأهلي وزيرتي ينحون شجوا إنني لصبور ولوطن ماء على الأرض مثله ولكن مقادير جرت وأمور. قال محمد بن حسين رحمه الله: الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها وحذر البدع وصبر عنها واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله، فاستغنى بإصلاح الشأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه وعمل في إصلاح كسرته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته في ترك الفضل الذي يطغيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك، فهذا غريب من يأنس من عشرة وإخوان قليل ولا يضر ذلك. وإن قال قائل: أفرق لنا بين المدارات والمداهنة، قيل له: المدارات يثاب عليها العقل ويكون محمودا بها عند الله عز وجل وعند من عقل عن الله عز وجل، هو الذي يداريه مع الناس الذي لا بد له منهم من معاشرتهم، لا يبالي ما نقص من دنياه ومن تاك به من عرضه بعد أن يسلم دينه. فهذا رجل كريم غريب في زمانه، والمداهنة فهو الذي لا يباري ما نقص من دينه لا سلمت له دنياه، قد هان عليه ذهاب دينه وانتهاك عرضه بعد أن تسلم له دنياه. هذا فعل مغرور، فإذا عرضه العاقل فقال: هذا لا يجوز لك فعله، قال مجاري، فيكسب المداهنة المحرمة اسم المدارة. وهذا غلط كبير من قائله تعلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مدارات الناس صدقة. وقال الحسن: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإذا قبل حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر المعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجا ومخرجا. قال محمد بن حسين: فمن كان هكذا فهو غريب، طوبى له ثم طوبى له. لما كان الغريب يحتاج إلى معاشرة الناس باعتبار كون الإنسان مدنيا بالطبع، نبه المصنف رحمه الله تعالى أن إقامة العشرة معهم إنما تكون بالمداراة، وأورد في ذلك حديثا ضعيفا هو: مداراة الناس صدقة، وأتبعه بكلام السلف. ولكن الذي ذكره دلت عليه أصول كثيرة، ثم نبه بعد ذلك إلى الحذر من الوقوع في مداهنتهم. والفرق بين المداراة والمداهنة كما يتحرر من كلام ابن القيم وغيره أن المداراة هي التلطف مع الخلق لحملهم على الحق، وأما المداهنة فهي إقامة العشرة معهم بما يسلم الدين، إقامة العشرة معهم بما يسلم الدين، فالأولى مأذون بها والثانية محرمة لا تجوز. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وسبق أن أقرأنا في هذا الباب أيضا كتاب كشف الكربة في وصف أحوال أهل الغربة لابن رجب في برنامج الدرس الواحد أو الثاني، فينصح بالرجوع إليه لأن العبارة كانت أبسط مما ها هنا. وأنبهكم إلى أن البيت الثالث الذي ذكرته لكم اليوم في نظم الشمني أنني أخطأت فيه، ولما وصلت الباب وجدت أن الوزن لا يأتي، فقلنا: نحن إن تجد قولا لهم يلوح، هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل للتفرد. البيت الثالث: وإن يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين منصفا، وإن يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين منصفا. وأيضا نبهني أحد الإخوان إلى أننا قلنا في تاريخ وفاة الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله أنه العاشر من رجب، وهو توفي في 20 من رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.